بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صدق الله.